الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 90 في سرد أحاديث البخاري. وطبعا سبق في الدرس الماضي البارحة أن تحدثنا على ماذا؟ على قاعدة هل رواية الحفاظ عن الراوي تعتبر تعديلا وتوثيقا له؟ قلنا الراجح لا تعتبر تعديلا ولا توثيقا له. وقد ذكرنا أن هناك من قال إن رواية الحفاظ على أقسام أربعة. ما هي القسم؟ ما هو القسم الأول الذي ذكرنا؟ ماذا؟ بالقول. القسم الثاني بالحكم. وقفنا على القسم الثالث. ذكرنا قسمين. ذكرنا القسم الأول بالقول وبالحكم. طبعا أشرنا إلى أقدمهما، إلى أقدمهما وإلى أفضلهما. من يقدم؟ وهذا سيأتي إن شاء الله زيادة الكلام على هذه المسألة. القسم الثالث هو إما بالعمل به، إما بالعمل به، هذا هو يحصل به التعديل. العمل به يحصل به التعديل، العمل بخبر الراوي، هذا معنى العمل بخبر الراوي، هل يحصل به التعديل أم لا يحصل به التعديل؟ كما قلنا قول الراوي فلان كذا وفلان كذا. وأيضا القسم الثاني، الآن القسم الثالث، هذا القول اللي هو إيش؟ العمل به، أي بخبر الراوي. هذا اختلف فيه المحدثون على أقوال، وأرجحها قولان. القول الأول قال بأنه يحصل التعديل بالعمل بخبر الراوي، وهل على الإطلاق؟ لا، بقيد وبشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يعلم أن لا مستند للعمل غير روايته، غير روايته. أما إذا لم يعلم ذلك منه، هل يكون تعديلا أم لا يكون تعديلا؟ قالوا الصحيح أنه لا يكون تعديلا، ولا سيما إذا كان فيما العمل به في مسائل من مسائل الاحتياط، فقالوا لا يعتبر تعديلا. هذا القول إيش؟ الأول. القول الثاني أن عمل الراوي برواية المروي ليس بتعديل، لا يعتبر تعديلا. طبعا هذا عمل ايش؟ هذا القول ايش؟ القول الثاني. فاذا قلنا طرق اربعه. الطريق الاول ما هو؟ بالقول، ثم بالحكم، ثم بالعمل به، معنى به بخبر الراوي، ثم بالروايه عنه. هذه اربعه، هذه اربعه. يعني على جهة الإجمال لو سئلتم يعني على هذه الطرق ماذا تقولون؟ الطريق الأول ما هو؟ بالقول، الثاني بالحكم، والثالث بالعمل برواية الراوي، والرابع بالعمل برواية الراوي، والرابع بالرواية عنه. مثلا نقف مع الأول، ما هو القول الأول؟ هو بالقول. معنى القول أن يكون صريحا، أن يكون القول صريحا. ما معنى أن يكون صريحا؟ أن يكون من المعدل، أن يكون من المعدل قول صريح في هذا الراوي. إما أن يقول لنا فلان عدل، فلان ثقة، فلان لا بأس به، فلان صدوق، فلان ثبت، فلان ثقة. واضح هذا؟ ألفاظ التعديل، ومعلوم أنهم قالوا أن يبين السبب فيه. أما إذا قال فلان ضبط عدل ثقة ثقة ثبت، ها، ومع ذلك لم يذكر السبب، لم يذكر السبب، هل هذا يعتبر تعديلا صريحا أم يعتبر تعديلا وتوثيقا مبهما؟ قالوا هذا يعتبر تعديلا وتوثيقا مبهما، مبهما، إذ لا بد من التفسير. ولهذا يقولون المفسر أولى، أما المبهم لا يلتفت إليه. ولا نريد أن ندخل في تفاصيل مسألة المبهم، فيأتي مثلا يأتي ويثني على الراوي، إذا أثنى على الراوي كيف يثني على الراوي؟ بأن يذكر محاسن علمه. طبعا هو يحكم بماذا ويشهد بماذا؟ بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا. يذكر بعض محاسنه، يذكر بعض محاسنه، ولا سيما قال العلماء يذكر في مسائل العدالة أن الرجل يقوم بأداء الواجبات ويجتنب جميع المحرمات. فإذا إلى أقل شيء، أقل شيء، وأيضا الرجل يتجنب مسائل التي تخرم في المروءة، كما قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. قال بعضهم لو عكس وجعل العجوز صدرا والصدر عجوزا لكان أفضل، يعني معنى ما في العجوز يجعل في الصدر. والعدل من يجتنب الكبائر، قال لو قال والعدل من يجتنب الصغائر ويتقي في الغالب الكبائر. وطبعا هذا يعني قال به بعضهم، فإذا لا نريد أن نتكلم عن العدل وعن مراتب التعديل، ولكن لا بأس أن نشير إشارات. أولا التعديل بالقول، ركزوا معي جيدا، التعديل بالقول أن يكون صريحا وأن يكون مبينا وأن لا يكون مبهما، هذه نقطة. التعديل بالقول، التعديل بالقول ينبغي أن يكون صريحا وأن يكون مبينا لا مبهما، يعني مبين السبب، وأن يثني على الراوي بماذا؟ بما يعلمه عليه من محاسن عمله وعلمه ودينه وورعه، فيقول مثلا يجتنب ويمتثل، واضح، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وأيضا يترك ماذا؟ ما يخرم في يخرم المروءة أو يخرم المروءة، واضح. طيب هذه فيما يتعلق بالقول الصريح، ولكن هناك مراتب التعديل، وهذا معلوم في كتب المصطلح، مراتب التعديل في الحقيقة فيها خلاف بين المحدثين، ولكن في الحق غالبا ما يكون واحد يزيد مرتبة من المراتب وآخر يقدمها وآخر يؤخرها. على كل مراتب التعديل بالقول رجح كثير من العلماء أنها أربعة، مراتب التعديل بالقول رجح كثير من العلماء أنها أربعة، وبعضهم ذكر أكثر من عشرة، ولكن قالوا كلها ترجع إلى أربعة مراتب التعديل. المرتبة الأولى ما هي؟ العليا، المرتبة التي تكون عالية. كيف هذه المرتبة العالية؟ المرتبة العالية تكون بالدرجة الأولى وهي تكرار اللفظ، ركزوا معي، تكرار اللفظ، هذا المصدر يكون بفتح التاء على الراجح وليس تكرار، تكرار هذا ضعيف، تكرار اللفظ، يعني أن يقول مثلا صف للشخص هذا ثقة وتكرر ثقة، تقول ثقة ثقة ثقة ثقة، والتكرار هذا يسمى للتوكيد، ها، توكيد هذا النوعي ولا اللفظ؟ هذا توكيد لفظ، وما من التوكيد وما من التوكيد والنص يجي مكررا كقولك دروج دروج. إما أن يكون توكيد لفظي في الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية، أو أن يكون في الفعل، وإما أن يكون في الحرف، وإما أن يكون في الاسم كما هنا ثقة ثقة جملة إسمية ثقة ثقة، أو نقول ثقة ثقة على أنه اسم ثقة ثقة. إذن ماذا وقع هنا؟ هنا وقع تكرار اللفظ، فكونك تؤكد دليل على أن الرجل في القمة، ولهذا سماها العلماء المرتبة إيش؟ مرتبة العليا. وليس بالضروري أن تكرر لفظ الثقة فقط، كرر حتى عدل عدل عدل فلان عدل عدل. فإذا كررها إنما كررها من ماذا؟ من باب أنها في القمة. قال بعض العلماء إذا كررها من باب إيش؟ من باب الغضب. إذا كررها من باب الغضب، أنت سألته فلان ما رأيك فيه؟ قلت له ثقة. فلان فلان ما رأيكم؟ قال ثقة ثقة. قالوا حتى ولو كان من باب الغضب فهي مرتبة عليا، فهي مرتبة عليا، يعني أن يكرر اللفظ، أن يكرر اللفظ. طيب أن يكرر اللفظ بنفسه بنفسه ثقة ثقة عدل عدل. لكن ركزوا معي في هذه المسألة، إذا جمع كرر اللفظ ولكن ثقة عدل مشي بنفس اللفظ ثقة عدل، هل هي مرتبة عليا أيضا؟ الجواب نعم، إما أن يكون بنفس اللفظ وإما أن يكون باختلاف اللفظ، وكلاهما يؤدي إيش؟ نفس المرتبة. فثقة ثقة عدل عدل، ثقة عدل شيء واحد، ثقة ثبت ثقة متقن، هذه كلها إيش؟ تدل على أن هذا في القمة المرتبة العليا، هذا في القمة المرتبة العليا. إذا اذكروا لي في المرتبة العليا ماذا ذكرنا لكم؟ ثقة ثقة، وماذا آخر؟ ثقة ثقة ثقة عدل عدل، ثقة عدل ثقة متقن، ثقة ثبت، وهكذا. هذه مرتبة إيش؟ المرتبة العليا. المرتبة الثانية ما هي؟ أغلق الهواتف. المرتبة الثانية ما هي؟ ركزوا معي جيدا، وهذه المراتب سهلة جدا. ليش؟ المرتبة الأولى أن يكرر اللفظ إما بنفسه وإما بمعناه. المرتبة الثانية هي نفس الألفاظ ولكنها غير مكررة، غير مكررة. المرتبة الثانية ذكر ذلك من غير تكرار، يعني من غير تكرار اللفظ. هذه كررنا اللفظ ثقة ثقة عدل عدل ثقة عدل، ثقة متقن ثقة ثبت، والآن ماذا نقول؟ ثقة وحدة، عدل وحدة، ثبت وحدة، متقن وحدة، واضح؟ فإذا هي نفس الدرجة ولكنها غير مكررة، تقول ثقة وتقول عدل وتقول متقن وتقول ثبت وتقول حجة، ها؟ وتقول ماذا آخر؟ حافظ، على خلاف، لأن هناك من قال قد يكون حافظا وليس بماذا؟ وليس بثبت. على كل، إذن الحالة الأولى قلنا مراتب أربعة، المرتبة الأولى ما هي؟ تكرار اللفظ، تكرار اللفظ إما بنفسه وإما لفظ ومعنى، والمكرر الثاني يؤدي نفس المعنى، وإما المرتبة الثانية، المرتبة الثانية. ولكن كيف هي هذه المرتبة الثانية؟ المرتبة الثانية من غير تكرار، من غير تكرار، واضح؟ فإذا ثقة ثقة، ثقة ثقة، عدل عدل، وماذا آخر؟ ثبت ثبت، ثقة متقن، ثقة ثبت، هذه كلها إيش؟ المرتبة العليا. يعني طبعا الإخوة جاءوا متأخرين لا بأس. قلنا يعني كنا ذكرنا القول وتكلمنا عن القول وقلنا القول لابد أن يكون صريحا، التعديل بالقول أن يكون صريحا وأن يكون مبين السبب ولا يكون مبهما، وأيضا لابد أن يذكر من محاسن عمله بأنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وبأنه يترك ما يحرم المروءة. ثم قلنا هذا المراتب التعديل هي كثيرة، ولكن رجح العلماء أنها أربعة وترجع إلى هذه الأربعة. شنو هي مراتب التعديل؟ المرتبة الأولى هي تسمى عندنا العليا، العليا المرتبة العليا، المرتبة العليا هو أن نكرر اللفظ، أن نكرر اللفظ، نقول ثقة ثقة، عدل عدل، أو ثقة عدل، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، وهكذا. فإذن هذه مرتبة إيش؟ مرتبة عليا. المرتبة الثانية هي نفس الألفاظ ولكن غير مكررة، نقول ثقة، نقول عدل، نقول ثبت، نقول متقن، نقول حجة، نقول حافظ. فهي نفسها إلا أنها غير مكررة، غير مكررة يعني لم تكرر، وإلا إذا كررناه فهي ترجع إلى المرتبة العليا. المرتبة الثالثة، قبل أن ننتقل للمرتبة الثالثة، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية ماذا نستفيد منهما؟ ماذا نستفيد منه؟ نستفيد من المرتبة الأولى صاحبه حديثه يكون في القمة من جهة الصحة. ممكن يعني من أجل التقريب نقول المرتبة الثانية قد يكون صحيح لذاته لو كان هناك زيادة وزيادة، والمرتبة الثانية يكون صحيح لذاته ولكن ليس كالمرتبة الأولى. واضح؟ المرتبة الثالثة هذه هي تنبه لها، يقول مثلا لا بأس، لا بأس به، ليس به بأس، على أن هناك من يفرق بين لا بأس به وليس به بأس. هذا لا يهمنا الآن لأن لكل رسمه، لكل رسمه، ولكل اصطلاحه، ولكل منهجه في مسألة التصحيح. ومعلوم أن قواعد التجريح وقواعد التصحيح غالبها اجتهادية. ايش معنى أنه إذا قال القول شخص خلاص لا يخالف؟ فالشاهد عندنا المرتبة الثالثة ما هي؟ تقول لا بأس، تسأل عنه وتقول لا بأس، أو تقول صدوق، صدوق أو مأمون. هذا لا بأس صدوق مأمون، ما درجة حديثه؟ درجة حديثه أن يكون حسن، أن يكون حسن، لكن هناك رسم خاص واصطلاح خاص عند ابن معين. ابن معين إذا قال لا بأس معناه ثقة، ابن معين إذا قال لا بأس معناه ثقة، حتى إن بعض طلبته وتلامذته سأله فقال عن راوي فقال ماذا؟ قال لا بأس. قال ألا يكون ثقة؟ قال قد وثقته، قد وثقته. ولكن بما أن هناك مراتب قال العلماء إذا قال ابن معين في راوي ثقة وقال في آخر لا بأس فهذا ثقة وهذا ثقة، إلا أن الذي قال فيه ثقة في القمة والذي قال فيه لا بأس ثقة أيضا ولكنه أقل من قال فيه ثقة. واضح؟ وإذا قال فيه مأمون، مأمون حديثه ماذا يكون؟ قالوا حديثه يكون حسنا ابتداء بدون طرق بدون شواهد بدون متابعات، حديثه يكون حسنا. واضح؟ لأن هذا الصدوق ولا بأس رخف الضبط، فإن خف الضبط فالحسن لذاته يقول ابن حجر، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. هنا العلماء قالوا اصطلاح خاص أيضا للحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر عندما يقول في التقريب صدوق ماذا يعني؟ إذا قال فيه صدوق فقد وثقه من لا يعتبر توثيقه، وطعن فيه أيضا الأئمة المعتبر طعنه. فهو ماذا يفعل؟ ركزوا جيدا، يأتي إلى راوي وثقه ابن معين، ومعروف معروف أن ابن عفوا ابن حبان، ومعروف أن ابن حبان توثيقه يوثق ماذا؟ المجاهيل. فإذا قال ابن حبان ثقة وآخرون ضعفوا. ماذا يفعل الحافظ ابن حجر؟ يجمع بينهما ويسوغ قول ابن حبان وقول العجلي في عبارة ويقول صدوق صدوق. وهذا اصطلاح الحافظ ابن حجر تنبهوا له، فيقول فيه صدوق. وكذلك إذا قال وثق وثق، وهذا التعبير غالب ما يستعمله كثير من يستعمله الذهبي في الكاشف، يقول فلان وثق. لماذا يقول وثق؟ يعني وثقه من لا يعتبر توثيقه، وهو ابن حبان أو العجلي. وترون هذا في كتاب الكاشف، واضح؟ إذن المرتبة الأولى المرتبة العليا وهو أن تأتي باللفظ المكرر، إما بنفس اللفظ وإما باللفظ ومعناه، ها؟ وأيضا نفس هذه المرتبة غير مكررة. ثم المرتبة الثالثة ما هي؟ من قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو مأمون وما شابه ذلك. فالأول والثاني حديثهما يكون إيش؟ صحيحا صحيحا لذاته طبعا، والثالث يكون حديثه حسنا يكون حديثه حسنا، وقد يترقاه ربما بكثرة الطرق يصير صحيحا لغيره. وقد زعم أحمد الغماري أنه قد يصير صحيحا لذاته كما قال في فتح العلي. على كل هذه مراتب كم؟ مراتب التعديل كم هي؟ ثلاثة. المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة هو أنه يقول محله الصدق. يسأل عن الراوي ماذا يقول؟ يقول محله الصدق محله الصدق. هناك بعض العبارات يقولون فلان، تسأله ما رأيك في فلان؟ ماذا يقول لك؟ محله الصدق. أو يقولون رووا عنه فقوله رووا عنه هكذا بالجمع إشارة إلى أنه أقل أحواله أن يكون حديثه حسنا لغيره، أو أن يكون خفيف الضبط خفيف الضبط، أو أن يقول صالح الحديث صالح الحديث. وركزوا معي جيدا، في العلماء يفرقون بين قولهم صالح وبين صالح الحديث. فإذا وجدتم راويا قال عنه إمام الأئمة صالح فلا تظن أنه وثقه، صالح يعني صالح في عبادته، لربما هذا يتعلق بمسألة العبادة، لكن لا بد من الإضافة والمضاف من المضاف والمضاف إليه. فإذا قال صالح الحديث هذا خلاص زال الإشكال، لكن إذا قال صالح فهذا المراد به في دينه، صالح في دينه. فبعض العلماء يتورع كما هو غالبا البخاري لم يقل كذاب إلا في مواضع معروفة، ما كان يستعمل هذه العبارة إلا إذا كان الجرح الشديد، فغالبا ما كانوا يستعملون مثل هذه العبارات. ولكن اللبيب يفهم فيقول مثلا صالح، ما المراد بالصالح؟ ما المراد بالصلاح هنا؟ صلاح في دينه. لكن إذا قال صالح الحديث خلاص واضح الأمر. هناك عبارة أخرى يعني وقع فيها خلاف هذه العبارة، وإن شاء الله لعلنا نخصص لها وقت خاص في مسألة مقارب الحديث، مقارب الحديث أو مقارب إما بالفتح وإما بالكسر، مقارب الحديث أو مقارب الحديث ما درجته؟ العراقي وبعض المحدثين بعضهم يرى أن هذه صيغة لماذا؟ للتوثيق. والبعض الآخر قال لا، صيغة للجرح صيغة للجرح. وعلى كل إن شاء الله هي ما هي صيغة للجرح يعني بالمعنى الكلمة، ولكنه تكون خفيفة خفيفة الضبط، يعني عبارة توحي إلى أن الراوي الذي قيلت فيه خفيف الضبط جدا، مش جدا جدا، ولكن حديثه قد يحسن أو يكون حسنا. هناك بعض الأحيان يصرحون صراحة، ماذا يقول؟ عندما يسأل يقول حسن الحديث. حسن الحديث خلاص. لكن هناك عبارة عندما يقول حسن الحديث هناك يستعملها علي بن المديني ويستعملها الإمام الشافعي ويستعملها بعض المحدثين يقول فلان حسن الحديث مع أنه ضعيف. ما الذي ماذا يقصده؟ وهذا غالبا تنبه لو جيدا يعني تجد شخص طعن فيه بالتتبع والاستقراء في ترجمته لترجمته وما قال فيه الأئمة تجد أنهم قالوا حسن الحديث. قال العلماء المراد بالحسن الحسن اللغوي الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي عند المحدثين. واضح؟ كما يقولون أيضا حسن الحديث إذا ذكر راويان ذكر فلان وفلان ويقول هذا حسن الحديث. ذكر مثلا الشيخ أبو معاذ والشيخ محمد فما رأيك في هذا؟ يقول هذا بالنسبة لهذا حسن الحديث معنى أنهما كلاهما ها ضعيف كلاهما ضعيف ولكن قال حسن الحديث بالنسبة وهذا يسمى عندهم التحسين النسبي أو التوثيق النسبي. التوثيق النسبي يعني لو سئلنا على الشيخ أبو معاذ استقلالا ماذا يقول الراوي؟ ضعيف. ركز. سئلنا أبو معاذ ما رأيك فيه؟ ضعيف. أخ محمد ما رأيك فيه؟ ضعيف. هذا كيف سئل؟ استقلالا. لكن لو سئلت عليهما مجموعة فلان وفلان يقول فلان حسن الحديث يعني بالنسبة لهذا مقارنة مع هذا هذا حديثه حسن. وهذا المعروف بالتوثيق النسبي والتحسين النسبي. التوثيق النسبي والتحسين النسبي. ومما يدخل في هذا وبعضهم يقول لا كيف هذا وش بالاستثناء ولا بالمشيئة يقول لك ما رأيك فيه؟ تقول له صدوق إن شاء الله صدوق إن شاء الله. هناك من ينكر هذا هذا خطأ. والذي ينكر سبحان الله ما ينبغي أن يتصرع الإنسان إلى الإنكار أنه مش بالضرورة أنه أحاط بكل رسوم واصطلاحات المحدثين. فهذا موجود في كتب الحديث أنهم يقولون صدوق إن شاء الله صدوق إن شاء الله وقالوا هذا يحسن حديثه إذا قال فيه صدوق إن شاء الله. بل بعض الحين يقول أرجو أنه لا بأس به أرجو أنه لا بأس به. هل معنى أنك تأتي وتضرب على حديثه؟ على كل توسعنا وأنا يعجبني في بعض الأحيان أنا أتوسع في مصطلحات الحديث ولا سيما في مراتب التعليل وفيما يتعلق أيضا بشرح ألفاظ التجريع هي في الحقيقة ألفاظ جيدة كما كانوا يقولون وضعنا لهم التاريخ فافتضحوا يعني كذا وضع الناس على رسول الله أحاديث فوضعنا لهم التاريخ فافتضحوا. واحد يحدث عن فلان ما تحدث عنه ما يعني قال إذا حدث انظر السنين السنين سن من يحدث عنه وسن وسنه هو انظر سن من يحدث عنه وسنه هو فتجد هذا في ألف كذا وهذا في ألف كذا ما تحدث عنه أبعث من قبره. واضح؟ فلذلك هذه المسألة إن شاء الله لنا إليها عودة. فتفضلوا بارك الله فيكم. اليوم عندنا حديث معروف في اليقين والشك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال. طيب ركزوا معنا جيد. قلنا إن شاء الله سنتبع طريقة وإن يفتح طريقة هذه ستأخذ وقتا طويلا ولكن لا بأس لا نتوسع من باب أشار فأشار. أقل شيء نبذة سريعة على الرواة وهذه تكسب الطالب ملكة لربما عندما يسمع الرجل مباشرة يحفظ إيش يحفظ ما قيل فيه وأقل شيء يبقى له الحكم يبقى له الحكم. هذا ابن آدم أو آدم ابن أبي إياس سبق لنا عدة مرات وركزوا في بعض الأحيان تجدون أنهم يقولون فيه لما يذكرون على أنه القدوة الحجة العابد الزاهد الوارع الكنية ما هي كنيته. فإذا عرضنا أن نضع مثلا هذا كنيته ما هي؟ أبو الحسن كنيته أبو الحسن. طيب نسبته هنا في بعض الأحيان تجد أنهم ينسبون الشخص إلى بلدان كثيرة. لماذا؟ هذا اصطلاح محدثي أنه يكون قد ولد في العراق وقضى في الشام 5 سنوات أو 3 سنوات على خلاف بين المحدثين، وقضى 5 سنوات في الخراسان أو في اليمن أو في المدينة أو في مكة. ماذا يقول؟ لأن الإنسان إذا قضى 3 سنوات أو 5 سنوات في بلدة يكون من أهلها، يكون من أهلها. فمثلا تصور واحد ولد في خراسان ثم قضى مدة في بغداد ثم قضى مدة في عسقلان، ماذا يقول؟ ماذا يقولون فيه عند النسبة؟ ماذا يقول؟ يقولون البغدادي الخراساني المروذي العسقلاني أو ثم العسقلاني. واضح هذا؟ فإذا هذا كذلك كما قيل عن هذا، قيل عنهم البغدادي المروذي العسقلاني الخراساني الخراساني. واضح؟ إذا لماذا؟ لهذا الرسم المعروف عند المحدثين. المحدثون هناك من قال على أنه إذا قضى في بلدة 3 سنوات، وهناك من قال لا بد أن تكون 5 سنوات. ولهذا هذا ماذا يقولون عنه؟ يقولون عنه محدث عسقلان، محدث عسقلان. ومن روى؟ من خرج له أحاديثه؟ من روى له؟ روى له البخاري، روى له البخاري. يعني هذا ممن فرض البخاري بأحاديثه، روى له البخاري. ومن آخر؟ والنسائي. ومن آخر؟ والترمذي. ومن آخر؟ وابن ماجه. ولكن لا بد أن تقول ابن ماجه في المقدمة، لا بد أن تقيد بهذا. كما تقول إذا قلت مثلا عندما تذكر الشخص وتقول روى له مسلم وهو في المقدمة، لا، المقدمة ليست على شرطه، وقد نص على هذا المحدثون. فعندما تقول رواه مسلم في المقدمة، لأن المقدمة فيها أحاديث لا تصح، فيها أحاديث لا تصح. مثلا تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نضع الناس في منازلهم، هذا حديث وإن حسنه السخاوي وحسنه بعضهم وهو في سنن أبي داود وغيره، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. فإذا تقول هو رواه مسلم أين؟ في المقدمة، في المقدمة. إذا هذا الراوي ما اسمه؟ ها؟ لا، هذه كنيته آدم ابن أبي إياس. ما كنيته؟ أبو الحسن. نسبته؟ نسبته إلى ماذا؟ قلنا يقال له عنه ماذا؟ يقال عنه الخراساني المروذي ثم البغدادي أو البغدادي ثم إيش؟ العسقلاني. لماذا هذا كله؟ للرسم المعروف عند المحدثين أنهم قالوا إذا قضى 3 سنوات أو 5 سنوات ينسب إلى تلك البلدة. وماذا يقال له؟ وبماذا مشهور؟ مشهور بمحدث خراسان أو محدث عسقلان. من روى له؟ البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه في المقدمة. ماذا قالوا عنه؟ طبعا أقوال كثيرة، أذكر لي بعض الأقوال، أذكر لي بعض الأقوال التي توحي أنه ثقة. خذوا مثلا أبا حاتم، ها؟ أبو حاتم؟ لا، أبو حاتم آخر، أبو حاتم الرازي. يعني هناك أبو زرعة وأبو حاتم، هما في الحقيقة ابن أبي حاتم كان يسأل والده أبا حاتم ويسأل أبا زرعة، وعبارات أبي حاتم تلمس منها الرفق وتلمس منها إيش؟ العدل. والرازي كذلك، لكن عنده شدة يقصب بأبسط شيء، ولذلك قالوا كان قصابا. والقصاب الذي يضرب القصب، القصب هي الأمعاء، منه يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، يعني الأقصاب. ها؟ فإذا ماذا قال عنه؟ قال ثقة مأمون عابد، أو قال متعبد، عابد من خيار عباد الله. ثقة مأمون عابد من خيار عباد الله. طبعا إذا توسعنا فيه هذه المرة لا يعني أننا نتوسع فيه إذا تكرر مرة أخرى، فعندما نسألكم يكون الجواب ها واضحا وان يكون مطابقا للسؤال واضح. طيب اذا ماذا قال؟ ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. من قال هذا؟ ابن ابي حاتم. ذكره الامام احمد مرة وركزوا وهذه شهادة من متمكن وشهادة من صاحب السمع. هذا الإمام أحمد وما أدراكم الإمام أحمد عندما ذكر قال كان مكينا عند شعبة لأنه كان يروي عن شعبة. شعبة كان عن المجالس وكان في كل مجلس يذكر 20 حديثا فحضر عنده مجالس وأخذ عنه عشرات الأحاديث فلما سئل عنه الإمام أحمد وذكر عنده قال كان مكينا عند شعبة. بل شعبة كان عنده ركزوا هذا عنده ستة أشخاص ابحثوا عنه كان عنده ستة أشخاص ممن يضبطون عنده الحديث. نعم أبو معاذ كان عنده ستة أشخاص ممن يضبطون عنده الحديث. منهم من؟ أبو الحسن آدم بن أبي إياس فكان ممن يضبطون عنده الحديث طيب إذن ما ذكرناه يكفي ومن طعن فيه يعني لم يصل إلا أن هناك مسألة أنه قال اشتغل بالعبادة. هذه مسألة اشتغل بالعبادة ركزوا معي جيدا. غالبا ما يكون الكذب من العباد الزهاد والصالحين ولا يتعمدون الكذب إنما يجري الكذب على ألسنتهم أو لربما يشتغلون بالعبادة حتى يقعون في الكذب كما قال الإمام النووي ولا يعني أنهم يتعمدون الكذب فاشتغلوا بالعبادة ولم يضبطوا. وهذا الرجل كان سبحان الله مكينا ممن يضبط الحديث ثقة مأمون من عباد ومن خيار عباد الله ومات وقد بلغ نيفا وتسعين. هم يقولون من أبناء التسعين بلغ نيفا وتسعين. والنيف أنتم تعلمون النيف من أين يبدأ ها؟ والبضع من واحد للتسع عولين والنيف من ثلاثة لها رسل يعني من ثلاثة إلى التسعة وقال له نيف وكيف من اللي عكس وهذا البيت يعني مش معنى أنه ضربة لازم فقال والبضع من واحد للتسع عولين والنيف من ثلاثة لها رسل وهناك من عكسها والنيف من واحد للتسع عولين والبضع من ثلاثة لها رسل. فإذا كان مات وعنده نيف وتسعون سنة يعني قل تسعة وتسعين سنة كان عنده 99 سنة وكان قد اشتغل بالعبادة ولم يحدث كثيرا ذكر العلماء في فضائله أنه لما حضرته الوفاة كان يحتضر وقد يغلط من يقول يحتضر لا يحتضر هكذا كان يحتضر مبني المعلوم. هناك بعض المسائل بعض الأحيان الناس درجوا عليها على أنها خطأ وهو خطأ منهم هم يقولون تفسير الواضحات من المفضحات هذا خطأ قل من الفاضحات مش من المفضحات. المفضحات فاضح اسم فاعل فاضح مش مفضح تفسير الواضحات من الفاضحات كما يقولون أيضا يحتضر قل يحتضر يعني أو يقولون مثلا المتوفي هذا خطأ المتوفى وغالبا ما تجدون أنهم يضعون النقط على الياء. وإلا أنا ذكرتكم بالرجل اللي كان شيعت جنازته فسأل أحده من المتوفي قال له الله ويسأل من المتوفى وقال له من المتوفي ولا هذا كان ذكيا قال الله يعني من توفاه هو يسأل الحق يسأل من هو المتوفى فقال من المتوفي قال الله. مما ذكروه في فضائله وأنا أحثكم أن ترجعوا إلى ترجمته، فترجمته حافلة بالفوائد في الحقيقة. أنه كان يحتضر وهو مسجل مغطي بالثوب ديره، فقال عبارة، والبعض إذا سمعها الآن ربما يكفيه من يقوله، قال: بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، بحبي لك. الشأن أن تحب لا أن تحب، ولكن هذه درجة عالية. ومع ذلك قال: بحبي لك أن ترفق بي أو إلا ما رفقت بي لهذا المصرع، مصرع اللي هو طويل كلنا. ثم قال له: كنت أؤمنك لهذا اليوم. ومعلوم لا نريد أن ندخل في مسألة العقدية أو العقيدية أو العقدية، يعني في مسألة ما الذي يرجح، الرجاء من الخوف؟ هنا يرجحش الرجاء، عندما يكون صحيحا قويا يرجح ماذا؟ الخوف. لكن عندما يكون هنا يرجح الرجاء، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه فليظن بي ما شاء، في رواية: إن ظن بي خيرا فخير وإن ظن بي شرا فشر، إن كان المظنون شرا، إن هذا إن هذا إن شرا فمعنى إن كان، هذا خبر كان هذا. قال: كنت أؤمنك لهذا اليوم، هذا المصرع العظيم. بل وزاد في رواية: كنت أرجوك، كنت أرجوك. وقال: لا إله إلا الله، ثم قضى ومات. ويقال إنه ختم القرآن أولا، حضر الوفاة وختم القرآن، كان يقرأ القرآن، حضرته الوفاة وختم القرآن وهو مسجل، وقال: بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، كنت أؤمنك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمات. ما أجمل هذه الخاتمة. على كل حتى لا نخرج، لأن لا نبعد النجعة، إنما ذكرنا نبذة سريعة على هذا الرجل لأنه يتكرر كثيرا وقد سبق معنا في الحديث الثاني وسبق معنا في كتاب الإيمان، سبق عدة مرات، فلذلك هذا تفضل. ماذا آخر؟ قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب، حتى هذا سبق لنا عدة مرات. ما كنية ابن أبي ذئب؟ هناك من قال بأن ابن أبي ذئب مشهور بكنيته، ما كنيته؟ كنية ابن أبي ذئب أبو الحارث، وطبعا الحارث اسم من أسماء الأسد، أبو الحارث. طيب ما اسمه؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هشام، طبعا هشام معروف بن شعبة، واضح؟ طيب عمن روى؟ روى عن سعيد المقبوري أو المقبري أو المقبري، ومن قال مثلث الباء، روى عن سعيد المقبوري، وسيأتي أنه مثلث إيش؟ مثلث الباء. وروى أيضا عن من روى؟ روى عن عكرمة تلميذ من؟ عبد الله بن عباس. وروى أيضا عن من؟ عن شرحبيل. وروى عن خلق كثير من التابعين، من التابعين. هذا شو اسمه؟ أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. شكون هو ابن أبي ذئب؟ هشام ابن شعبة. طيب إذا كان هو روى عن عكرمة وروى عن سعيد المقبوري وروى عن شرحبيل، ومن روى عنه؟ من روى عنه؟ روى عنه إمام الزهاد والأئمة والعلماء والمجاهدين عبد الله بن المبارك. هذا الرجل يحق أن يقال عندما تتكلم في ترجمته جبل نفخ في روح وبس، اختصر قل جبل نفخ في روح. وروى عنه يحيى القطان، معروف يحيى القطان في الرجال، شديد في الرجال. وروى عنه آمن آخر أبو نعيم. وروى عنه من آخر القعنبي. القعنبي راويش راوي الموطأ، بل أشهر رواة، من أشهر رواة الموطأ. طيب هذا من شو كنيته؟ قلنا أبو الحال. ماذا قال عنه الإمام أحمد؟ قل لي شي حاجة في التوثيق ديالو. قال عنه الإمام أحمد كان يشبه سعيد بن المسيب. سبحان الله، شهادة عظيمة هذه. كان يشبه إيش؟ سعيد بن المسيب. فقيل الإمام أحمد أخلف مثله أو أخلف مثله؟ هل خلف مثله؟ قال لا، قال لا. فانظر، ولكن كان فيه بدعة، كان قدريا، كان قدريا، وهذا المعروف في عند المحدثين عندما يتكلمون بالبدعة، والكلام طويل في البدعة، وهناك بحوث وأطاريح، هناك بحوث وأطاريح حول هل تقبل رواية المبتدع، والصحيح أنها تقبل. هناك من قال إذا كان داعية لا تقبل، لا صحيح حتى ولو كان داعية، حتى ولو كان داعية. قد رأينا دعاة روى له البخاري، عمران محقا محقا. وكذلك من القدريين قتادة بن دعانة لكسر الدلع على الصحيح، السدوسي هذا كان قدري، بل كان من رؤوس القدر، بل كان في الأزقة وفي الأسواق يدعو إلى القدر. وابن حطان هذا عمران يمدح من قتل سيدنا علي رضي الله عنه، مش رضي الله عنه عن عمران، لا، عن سيدنا علي. أما عمران هذا كان خارجي خبيث، ومع ذلك كان يمدح من قتل سيدنا علي تأويلا ولم يكفره العلماء. إذن هذا هناك تأويل، سبحان الله. يعني البخاري إذا قلنا بأن لا يعبر بالجهل، معنى أن البخاري خرج لأناس كفار، فأولئك الذين لا يرون العذر بالجهل ماذا نقول له؟ سئل الإمام أحمد من أثبت ومن أسند ومن أوثق ومن، يعني ذكروا له أشياء كثيرة، أو باختصار من أفضل، مالك أم أبو الحارث؟ ماذا قال له؟ هل قال مالك؟ قال هو أفضل، أفضل من الإمام مالك. ولكن الإمام مالك كان عنده تنقية للرجال أكثر منه، يعني المقارنة، ولكن الإمام مالك كان أشد تنقية للرجال منه، كان أشد تنقية للرجال منه. كذلك سبحان الله، يعني جاءنا في هذا الحديث العباد والزهاد، وهذا يقولون كان يصلي الليل أجمع، كان يصلي الليل أجمع، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ويقال في آخر حياته سرب الصوم، ما سرب الصوم. أجمل عبارة قالها من شهد فيه، عبارة رائعة، قال لو قيل لأبي الحارث، ركزوا جيد، إن القيامة، ركزوا، إن القيامة يوم غد، غدا ستكون القيامة، إن القيامة يوم غد ما كان فيه من اجتهاد. يعني طبعا لما تسمع إن القيامة يوم غد ما كان فيه مزيد اجتهاد، لابد أن تجتهد، لابد أن تجتهد، لأن القيامة آخر يوم. قال ما كان فيه مزيد اجتهاد، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. انظر إلى هؤلاء، كان يصوم يوم ويفطر يوم، وكان خشنا العيش، وكان خشنا العيش، خشوا شنو؟ فإن النعمة لا تدو. وهو معروف بماذا؟ بقيلة الحق وقولة الحق، كان قوالا. دخل المنصور مرة دخل عليه فلم يقم، بل غير هذا، دخل على المنصور فسأله المنصور، لم يهبه أبدا، ما خاف منه، قال له يا منصور الظلم فاش ببابك، الظلم فاش ببابك. انظر، يعني انظروا كيف دخل عنه وسأله ما تقول في الحسن بن زيد، سبحان الله، شوف ما تقول في الحسن بن زيد، فقال إنه ليتحرى العدل، إنه ليتحرى العدل. قال ما تقول فيها، ما تقول فيها. سئل عن الحسن بن زيد قال إنه ليتحرى العدل، ما تقول فيها. ثم أعاد عليه مرة أخرى، ما تقول فيها؟ قال ورب هذه البنية إنك لجائر، ورب هذه البنية إنك لجائر. قال فسكت، فسكت. فقام ربيعة وأخذ بلحيته، قال دعه يا ابن اللخناء، دعه. انظر كيف كان هؤلاء، يقسم له ورب هذه البنية إنك لجائر. وطبعا لأن هؤلاء ما كانوا يضربون أعناقهم، لماذا؟ يعلمون أنهم سابقون، يعني لا يتكلمون من أجل أن يقال فلان أو شيء من هذا القبيل. مما يحكى عنه أن المهدي حج، وعندما حج دخل المسجد النبوي، فلن يبقى أحد إلا وقام له، وما أكثر المنافقين، والناس يركعون ويسجدون والله ويخشعون ويتضرعون بين شيوخهم وبين سلاطينهم وبين، والله لو خشعوا وركعوا كما يخشعوا ويركعون بينهم كما بين يدي الله لدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب عسير. وقد رأينا من يسجد له، بل رأيت حتى بعض المشايخ سجود، والله سجود، أما الصلاة الخلاص. فماذا قال؟ لم يبقى أحد إلا وقام له. فقال له الله أكثر علماء النفاق، ألا تقوم للخليفة للسلطان؟ فقال يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين. فكأنه أراد أن يجرئ عليه السلطان، فقال له دعه يا ابن اللخناء، لقد قامت في جسدي كل شعر. بهذه العبارة لما اسمع يقوم الناس لرب العالمين إلى آخره، وقصته معروفة أيضا. هو كان من الأئمة العظام والكبار، وكان يمدحه الإمام مالك، وقالوا هو أفضل من الإمام مالك، لا في زهده ولا في ورعه ولا في عبادته ولا في قوله الحق ولا إنما في الرجال، في الرجال، يعني هو أفضل، لكن الإمام مالك أشد تنقية للرجال من ابن أبي ذئب، واضح؟ طيب، مات، اختلف العلماء في متى مات، قيل 59 و100، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. هذا إمام من الأئمة، وسيأتيكم أيضا الحديث عنه، وهذه نبذة سريعة. هذه النبذ معظمها كنا نحفظها عندما كنا نصعد على نستعرض على شيخنا الشيخ محمد الفيومي كتابه قرة العين، فكان كل قبل درس البخاري وقبل درس الترمذي لابد أن تذكر راويا واحدا وما قيل فيه، وتذكر مرتبته ودرجته، وهذه نبذة مختصرة إنما من باب أشارة فأشار. هنا تابع. حدثنا سعيد المقهوري. طيب، من هو سعيد هذا؟ سعيد المقهوري، من هو سعيد؟ سعيد بن أبي سعيد. هو كنيته ما هي؟ ما هي كنيته؟ ها؟ أبو سعيد. كنيته أبو سعيد. سعيد بن أبي سعيد بن كيسان. ها؟ هذا مولاهم المدني، مولاهم زي الثاني، لا المدني المقبوري. لماذا قيل له المقبوري؟ ها؟ كان يسكن بمقبرة البقيع، ولذلك قيل له المقبري وقد سبق المبنى على هذا. كان يسكن إيش؟ بمقبرة البقيع، ولهذا قيل له إيش؟ قيل له المقبري أو المقبري أو المقبر. ها؟ وروى عن من؟ روى عن جماعة من الصحابة. روى عن أمنا الصديقة بنت الصديق العفيفة الرزينة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها معلمة الرجال. وروى عن أمنا أم سلمة. وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وروى عن أبي سعيد الخدري. وروى عن سعد بن أبي وقاص. وروى عن ابن عمر. وروى عن جماعة من الصحابة. فهو من كبار التابعين. ومن روى عنه هو؟ يكفي أنه روى عنه ابن أبي ذئب، وروى عنه مالك، وروى عنه من آخر؟ الليث. الليث من هذا؟ الليث بن من مصر. طيب، وهذا إمام أيضا احتقر أنه أعلم من مالك، إلا أن أتباعه ضيعوا كما قال الإمام الشافعي. وسبحان الله، هذا كان يأتي بأحمال من الثياب والأكل للإمام مالك والأموال، ويقول لو اشتغل بتعليم الناس ولا تفكر في مال الدنيا كما كان يفعل ابن المبارك. حتى قالوا عن المبارك كان بالتعبير العصري بليلي، بالتعبير العصري، ولكنه ما ثبت أنه أخرج الزكاة. حتى بلغ بعضهم كيف؟ قال لأنه ما كانش عنده الأموال اللي يدور عليها الحال، يأخذ مثلا قدرا من المال ويعطيه للعالم الفلاني، يقول إياك وأبواب السلاطين خذ، إياك وأبواب السلاطين خذ، كم يكفيك في السنة؟ يكفيني مثلا 20 مليون، كي يعطيها 40، خذ إياك وأبواب السلاطين. مرة واحد يعني يعطاك، يعطيه كل عام، وأخذ ولا قضى، تولى القضاء، تولى القضاء في زمانه. أما في زماننا فكما قال أحد مشايخنا، لا هو شعر يعني عربي، ولا يقول إن القضاة مثل الطغاة في الدين زاد القضاة على الطغاة أعطيني، إن الشهود مثل اليهود في الدين زاد الشهود على اليهود أرشيني. فماذا فعل؟ أرسل له رسالة، قطع ما كان يسره، أرسل له رسالة قال له عندما كان اتخذت العلم يعني دليلا على الله وتدل الناس على الله، الله عز وجل هيأ لك من يخدمك، لكن عندما جعلته بازا تصطاد به أموال الناس فقطع الله عليك من كان يخدمك. فأخذ الرسالة وذهب، يقال إنه حافي، إنه حافي، وذهب إلى السلطان وقال عفيني أعفاك الله. قال كيف؟ قال لعل ابن المبارك. قال نعم، فأعفى. ولذلك ما كان يترك أحدا أن يدخل على أبواب السلاطين. والناس الآن ترون أن السلاطين زهدوا في العلم. لماذا؟ لا نقول كما قال أحدهم، قيل له لماذا أحد العلماء، قيل له لماذا العلماء يذهبون إلى السلاطين؟ ما زهدوا في العلم، بينما السلاطين زهدوا في العلم. قال لأن العلماء يعرفون قيمة المال ولذلك طلبوه، وأما السلاطين فلا يعرفون قيمة العلم فلذلك لم يطلبوه. هذا كله جواب يعني دفعا بالصبر كما يقال، إنما إياكم وأبواب السلاطين. وكما قال آخر أيضا ليس فيه شيء إلا أن الله رمى به إلى السلطان. على كل، فهذا إمام ثقة جليل. هذا فيه كلام خفيف، كيف هو هذا الكلام؟ يعني نحن نذكر واحد من ابن سعد تلميذ من الواقي، قال فيه عبارة، قال ثقة لكنه اختلط، ثقة لكنه اختلط. تقول لي كيف يعني ثقة لكنه اختلط؟ ماشي وقفنا فقط، قال ثقة لكنه اختلط قبل موته ب4 سنوات. ثقة جليل، عفوا، ثقة جليل، هذا العبارة هكذا، ثقة جليل لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين. هكذا قال، ثقة جليل لكنه إيش؟ اختلط قبل موته بأربع سنين. وهل وقف هنا؟ طبعا عندما يكون هكذا الراوي ماذا يقولون؟ يعني يبحثون كيف يخرجون حديثه، ولكن قال ثقة جليل لكنه اختلط قبل أربع سنين وما أحسبه روى شيئا، يعني بعدما اختلط وما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه، يعني لا يكون كلامه وحكمه هذا جزافا كما في زماننا، إنما بالتتبع والاستقراء. والدليل على ذلك وكذلك لا يوجد له شيء منكر، وكذلك لا يوجد، هذا كلام ابن سعد، كلام عجيب، افهموه جيدا واكتبوه واحفظوه، والله كلام رائع، لأن اشتمل إذا شئنا أن نقول كما يقول أصحاب التعاريف والمناطق اشتمل على فصل وماذا آخر؟ على فصول. فركزوا جيد ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال ثقة كاين في بعض النسخ جليل، في بعض النسخ ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع ماذا؟ سنين، وما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه، في مدة اختلاطه. ثم قال أيضا وكذلك ماذا أكمل العبارة؟ لا يوجد له شيء منكر، لا يوجد له شيء منكر. فربما البعض إذا أراد أن يطعن في روايته ماذا يفعل؟ يأخذ العبارة ثقة لكنه اختلط، لكنه اختلط. وإذن إذا كان اختلط لابد أن نبحث في حديثه. على كل، والصحيح أنه كما قال واختلفوا في وفاته، منهم من قال توفي 23 ومنهم من قال 26، وقالوا فيه أيضا هو إيش من أبناء التسعين. تابع. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو هريرة، والآن يعني هذا التعبير وإن ضده بعضهم غنيين عن التعريف، وحتى إنهم ذكروا فيه 50 قولا، 50 قولا في اسمه، حتى زعموا أنه من عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة. وهذا طبعا هذا كلام فقط، لربما هذا يكون كلام حافزا باش يبحثوا على اسمه. والصنعاني ذكر بعض الأسماء ورجحوا أنه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، نعم أبو هريرة، وفضائله كثيرة رضي الله عنه، ولعن الله من يسبه. نعم. تابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد. ركزوا معي جيد، لا ركزوا معي جيد. الآن تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن السند، تكلمنا عن السند، لكن أحببنا أن نتكلم على لطائف من الإسناد. هذا رجاله كم؟ هذا الحديث رجاله كم؟ أربعة. رجاله أربعة، من هم؟ آدم بن أبي إياس، آدم بن إياس، ومن آخر؟ الحارث بن أبي ذئب، ومن آخر؟ سعيد بن خوري، ومن آخر؟ أبو هريرة. كم إذن؟ ولهذا يقولون رباعي السند، رباعي السند. من لطائف هذا الإسناد ركز وقرأ ما فيه؟ التنوع في سياق الأداء، في حدث وعن، حدث وعن. ومن لطائف الإسناد رواته كلهم إيش؟ مدنيون، إلا آدم نبي. أحسنت. طيب، على أنه دخل، قيل إنه دخل المدينة، إذن هذا فيما يتعلق بلطائف الإسلام. الآن نأتي إلى الحديث، ما كان في المسجد، ما كان في المسجد. هناك رواية ما دام في المسجد، ها ما كان في المسجد، في رواية ما دام في المسجد. هناك رواية أيضا الكشميهاني، وقوله في المسجد في رواية في المصلى، في المصلى، وفي رواية في صلاة، ما كان في صلاة، في رواية ما كان في مصلى. طيب ركزوا معي جيد، لا يزال العبد في صلاة، ما كان في صلاة أو ما كان في مصلاه أو ما كان في المسجد، هل كل من يجلس في المسجد يعطى هذا الثواب؟ يعطى ثواب الصلاة حتى ولو لم يصلي؟ ما المراد منه؟ ركز في الحديث وقل، هل المراد يعطى حكم الصلاة أم ثواب الصلاة؟ ماذا يعطى؟ الجواب المراد به ثواب الصلاة وليس حكم الصلاة، وليس حكم الصلاة. هذا كما نقول في النية الفارقة والنية السابقة، ونقول إذا كانت نية سابقة وذهب للحج ثم مات في الطريق يبعث طبعا يوم القيامة ملبيا ويكتب له ثواب إيش؟ ثواب الحج. وهل إذا كان له أولاد يحجون عنه أم لا؟ الجواب نعم، لأن له ثواب الصلاة، عفوا الصيام، وليس إيش؟ ثواب حكم، ها؟ لو أي نعم. طيب قال في صلاة، هذه أيضا ركزوا معه، في صلاة، صلاة إيش هذا؟ نكرة، في صلاة. لماذا نكرها؟ لماذا نكرها؟ لم يقل في الصلاة، نكر نوع الصلاة التي ينتظر، هل هي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، نكرها ليشمل إيش؟ جميع الصلوات، ليعم الأجر جميع الصلوات، واضح؟ فلذلك قال الصلاة. قال في الصلاة زين؟ المصلي أو مصلى، يعني المكان الذي يوقع فيه الصلاة. طبعا هنا سؤال، هنا قال في صلاة وقال في المسجد وقال في مصلى، واضح؟ ثلاثة ديال الروايات. يا ترى إذا كان الرجل ينتظر الصلاة في غير المسجد هل يعطى هذا الأجر أم لا بد أن تكون البقعة المسجد بعينها؟ وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعلت الأرض مسجدا وطهورا، في رواية وتربتها طهورا. لذلك ماذا يقول علماء الأصول؟ يقولون هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام في أي بقعة ينتظر الصلاة فيكتب أنه في الصلاة. يعني إذا كان طيب، وقضية أخرى، هل يشترط استمرار على النية أم لا يشترط؟ قالوا يشترط الاستمرار على النية وإلا فلا، حتى ولو كان في أي بقعة ما دام هذه نيته، ما دام هذه نيته. نعم في رواية قلنا في مصلاه، في مصلاه. طيب يا ترى إذا كان في المسجد أو في مصلاه جلس ولكنه لا ينتظر الصلاة هل يعطى هذا الثواب؟ ها؟ جلس لكنه لا ينتظر الصلاة هل يعطى هذا الثواب أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة ما كان في المسجد، أو قال في مصلاه. هل هذا مطلق أم مقيد؟ قال العلماء مقيد. بماذا مقيد؟ مقيد بالرجل الذي أدى الصلاة ثم جلس ينتظر صلاة أخرى. وإذا انت رجل جلس وانت غير تكمل السلام عليكم وكيجي كيسد الأبواب، التلفزيون يفتح 24 ساعة على 24 ساعة، لكن المسجد غير تصلي يلا برا. فإذا إذا كان ينتظر الصلاة جلس بهذه النية ينتظر الصلاة يعطى هذا الثواب، لكن في رواية يعطى الأجر يعطى ثواب الصلاة تامة تامة. نعم على كل نعم. وبعضهم قال لك إذا كان هذا الرجل يعني صلى ولكنه لم يتم الصلاة، صلى وينتظر أخرى، ركزوا معي، صلى الظهر لكن كيف حركات بسرعة، يعني كما قال أسوأ من يسرق، أسوأ سارق شنو هو؟ ومن يسرق في صلاته. قالوا هذا يعتبر مصلي، لا يعتبر مصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو قال المسيء صلاته؟ صلي كأنك لم تصلي، فلا يعتبر مصلي. فإذا إذا كان ينتظر الصلاة هل يعتبر؟ قالوا لا يعتبر أبدا. نعم تابع. فقال رجل أعجمي، ركز قبل أن نقول رجل أعجمي، اشترط الفقهاء إشغال البقعة، إشغال البقعة، كيف إشغال البقعة؟ حتى يعطى هذا الثواب. هذا تعابير هذه للفقهاء، يقولون فلان مشغول الذمة، مشغول الذمة، ومن كانت ذمته مشغولة لا يمكن أن تبرأ إلا بشيء، لا يمكن أن تبرأ إلا بالأداء. ومعلوم أن من القواعد الفقهية المعروفة التي قررناها عدة مرات كما في القواعد الفقهية التي شرحنا شوارب الأنس في شرح قواعد الخمس، ماذا قلنا؟ إنهم يقولون من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء، وهذه قاعدة مهمة، من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. إيش معنى هذا؟ لأن ذمته مشغولة. كذلك هذا إذا شغل البقعة، كيف شغل البقعة؟ جلس. طيب ما يفعل الآن في الحرم؟ هناك ناس يعني لا أسمي بعض المدن فقراء يذهبون إلى الحرم بجنب المقام، يعني قريب للإمام، قبيل الظهر أو قبيل العصر أو قبيل الصلاة من الصلوات، يضعون السجادة المصلى في المصلى، يضعونها في مكان كأنه مشغول، هو غير مشغول، إنما يأخذون الأموال على ذلك. هذا طبعا هذه مصيبة وهذه كارثة، ناس أصحاب الأموال يحجز لهم مكان في ماذا؟ في الصف الأول بالأموال، وهناك طائفة هذا شغلهم الشاغل، لا شغل لهم ولا مشغل إلا حجز الأماكن للصلاة في أول الصف لأصحاب الأموال الأثرياء. هذا لا يجوز طبعا، هذا لم يكن من عمل السلف الصحيح. قالوا لابد أن يشغل البقعة إما بالعبادة وإما بماذا؟ بالمكان بالجلوس. هذا ولذلك قالوا لابد من هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تابع ينتظر الصلاة، فإذا جلس لا ينتظر الصلاة فلا، ما لم يحدث. هنا ما لم يحدث، هذا كلام أيضا فيه يعني سال فيه مثال كبير، ما لم يحدث، ما موقع في إعرابه؟ ما لم يحدث ها؟ لا، الذي لم يحدث لا يمكن، ما موقعها في الإعراب؟ هنا الصحيح أن تكون مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، مستحيل أن تكون أي مدة دوام عدم الحدث، مدة دوام عدم الحدث أنها سبكت. والحدث ما المراد بالحدث؟ قيل المقصود به الحدث لما سأله رجل أعجمي، والأعجمي هو الذي لا يفصح، وهذا الأعجمي يعني غير فصيح بالعربية أو الأعجمي حقيقة، أو كان عربي الأصل ولكنه أعجمي، حيث يسأل عن الحدث، والحدث هذا أمر معروف، يعني عندما يسأل الإنسان على تفسير الواضحات فتقول هل أنت أعجمي، هل أنت أعجمي، وقيل إنه أعجمي حقيقي، وهذا سبق لكم، هذا الأعجمي هو الحضرمي، هو الحضرمي تقدم ذكره، يعني عندما ذكرنا حديث باب لا تقبل صلاة أحدكم بغير طهور، سبق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا تقبل صلاة بغير طهور. نعم تابع، هذا هو الأعجمي. طيب لماذا قال له لما سأله قل الحديث ما لم يحدث؟ فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط في رواية، قال الصوت، يعني الضبط، قال الصوت. قال بعض العلماء لماذا لم يذكر، هناك أشياء أخرى ممكن يحصل منها الحدث، النوم الطويل وأيضا اللسان من باب أولى وأحرى، وأشياء أخرى والأذى قد يكون أشد وقد يتلفظ بما هو ناقض من نواقض الوضوء. فهنا في هذه المدة ما دام ينتظر قال لأنه بيّن له رآه فعلا أعجميا، رآه أعجميا فلذلك بيّن له. في رواية عند البخاري ستأتي، وطبعا هو حتى عند الجماعة، بأن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. وماذا تقول في رواية اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينفتل إلى أهله ماذا إلا الصلاة، لا يرحمك الله، لا يمنعه أن ينفتل إلى أهله إلا الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هنا مسألة أخرى، لا يمنعه، يعني ليس هناك صارف يصرفه إلا الصلاة. فإذا كان هناك صارف معنى أنه ما دام هو ينتظر الصلاة فالثواب يسجل له، لكن إذا كان هناك صارف ينقطع ماذا؟ ينقطع الثواب، وحتى الملائكة لا تصلي عليه. وهذا قالوا مطابق لقوله تعالى قل آية والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال العلماء كيف يستغفرون لمن في الأرض؟ من في الأرض أجناس، كيف يعني بالذات يصلون عليك أنت وعلى هذا وعلى هذا؟ كيف هناك ويستغفرون لمن في الأرض، يعني معنى أنهم يستغفرون لمن في الأرض حتى الكافر. ها؟ قال السر في ذلك أن الله عز وجل أطلعهم على أفعال بني آدم وأطلعهم على ما فيها من المعصية وعلى ما فيها من الطاعة وعلى ما فيها من الخلل وعلى ما فيها من الرياء وعلى ما أطلعهم الله عز وجل، فلذلك لا يصلون على الكفار فيقتصر استغفارهم على ماذا؟ لمن رأوا عنده حسنات وعنده كذا وعنده كذا. هل تعلمون ماذا استنبط من هذا العلماء؟ استنبط أن أفضل عبادة هي الصلاة، كما استنبطوا أن مسلمي هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة. وطبعا أنتم تعلمون قول الله عز وجل أولئك هم خير البريئة أو البرية، باري البري يعني البشر، ولهذا الباري والبرية. قالوا استدلوا بهذا. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذا معروف، وسبق لنا أن ذكرنا لكم أحاديث في هذا، لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا تخيروا بين أنبياء الله، ولا تفضلوني على موسى، ها؟ وهذه سبق أن قلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها من باب قول أبي بكر وليتكم ولست بخيركم، من باب التواضع، وكذلك من باب أجاب العلماء على هذا، من باب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان التفاضل الذي يؤدي إلى نقص من المفضول، أو إذا كان التفاضل في الرسالة لأن الرسالة واحدة، أو يقال على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يطلعه الله عز وجل إنه خير الأنبياء فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال أيضا وأما بنعمة ربك فحدث حدث الناس بفضل الله وإنعامه عليك، لأن التحدث بالنعمة شكر لها كما قال العلماء وكما جاء في هذا آثار كثيرة، وكتب في هذا السيوط رسالة مستقلة وهي رسالة رائعة على ما فيها، فراجعوها رسالة جيدة ومفيدة. هذا هو يعني فيما يتعلق بهذا الحديث، ونقف هنا إن شاء الله على حديث آخر بإذن الله عز وجل، وفيما ذكرنا كفاية والله تعالى أعلم وأحكم. ولا بأس أن تعيد الآن قراءة الحديث بدون وقفنا عنده، اقرأ الحديث. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. طيب أنا مسألة هنا على الحديث، لماذا ذكره البخاري؟ طيب لماذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ يلا ما هو الاستنباط الآن؟ اجتهدوا وقولوا لي ما هو الاستنباط؟ لماذا الحديث؟ هل لماذا البخاري ذكر هذا الحديث هنا؟ لماذا استدل؟ استدل على الترجمة. طيب نعم استدل به على أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. إلا ما خرج من السبيلين، واضح؟ وأيضا ليشير إلى أن الدم لا ينقض الوضوء، وليشير أيضا إلى أن الرعاف وغيره لا ينقض الوضوء. وقد سبق أن قلنا بأن الباقي قال لو كان مثل الواد ما اعتبره شيئا، واضح؟ طيب أيضا لماذا هذه نكتة، لماذا قال له لما قال ما الحدث لم يذكر له كما في الحديث السابق، لم يذكر الغائط لم يذكر البول، لماذا ذكر هنا الريح فقط؟ لماذا؟ هي أقل شيء. طيب على كل لماذا، من يجي منكم آخر؟ يعني لما سأله معروف السبيلان ماذا يخرج منهما، البول والغائط والريح، ولكنه ذكر أخفهما، لماذا؟ يلا يا شيخ أبو معاذ، لماذا؟ لأنه في انتظار ها؟ أحسنت، معلوم أنه لا يحصل البول والغائط وهو جالس في المسجد، إنما يحصل منه الريح، وقد يتساهل الناس في هذا، ولهذا ذكر له ما يتساهل به الناس في هذا، واضح؟ واضح هذا؟ طيب قل لي ولربما جاء أعرابي وبال في المسجد، لا هذا شيء آخر، يعني مسألة عينية لا نتكلم عليها، إنما الإنسان ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة. هناك قاعدة مهمة تؤخذ من هذا الحديث وتؤخذ من الحديث ولها ارتباط بالحديث الآتي، وغدا إن شاء الله نشير إليها، وهي قاعدة بنى عليها ولسيما الشافعية والحنابلة والأحناف، بنوا عليها مذهبهم أو في أشياء كثيرة في مسائل الشك وفي مسائل اليقين، وخالفها جمهور المالكية. هذه ستأتي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.